تقول القصة إن أفراد الأوركسترا التي كان يقودها الموسيقار يوزف هايدن في بلاط الأمير أسترهازي تذمروا لأنهم حرموا من إجازتهم مدة طويلة. لذلك خطط هايدن سيمفونيته التي سيعزفونها للأمير وضيوفه تخطيطا معينا. في الحركة الأخيرة من السيمفونية صار العازفون ينسحبون واحدا تلو الآخر، كل عازف ينهي دوره يطفئ شمعته ويحمل دفتر النوطة تحت إبطه والآلة الموسيقية بيده وينصرف بهدوء، وبقي في النهاية عازفان فقط أنهيا السيمفونية ثم أطفأ شمعتيهما، هذا قبل الكهرباء قبل أكثر من 200 عام، وانصرفا. وفهم الأمير أن العازفين متشوقون لإجازاتهم. ولكن هناك قصة أخرى تقول إن الأمير فكر في تخفيف عدد العازفين في الأوركسترا، فأراد هايدن أن يظهر له بطريقة لطيفة أنه كلما نقص عدد العازفين قل رونق الموسيقى. نستمع إلى انصراف الحركة الختامية من هذه السيمفونية التي أسميت لذلك السبب الوداعية، السيمفونية 45 لفرانس يوزف هايدن. ¶¶